هذا سؤال يقول صاحبه: لدي أموال للعاملة عندي الخادمة مقدارها 5000 وهي باقية عندي، فهل يجب فيها زكاة لم أسلمها بعد؟ العاملة إذا كانت مسلمة واجتمع لديها من المال النصاب وحال عليه الحول فهي كغيرها مطالبة بالزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، فتجب زكاتها إذا حال عليها الحول، إذا تم النصاب وحال عليها الحول كغيرها، لكن هي التي تخرج زكاتها، هي التي تخرج زكاتها لأنها مكلفة ومخاطبة بإخراجها، فهي التي تتولى إخراجها.